إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كلام مخيف هذا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله. والله لا أمريكا ولا كل الدول التي تسعى تمشي في ركاب أمريكا ولا الصهيون العالمي، إذا اصطلحنا مع الله ووضعنا أيدينا في يد الله، أي نبايعه على الاستقامة على شرعه، فإن الله يقرر أن ينصرنا. وإذا نصرنا الله كل هذه القوى لا تستطيع أن تفعل شيئا. أرأيتم إلى ضخامتها، إلى الهول المخيف الذي تخيف العالم به؟ هذا الهول المخيف مظهر لضعفنا وليس مظهرا لقوتهم. كلما ضعفنا وابتعدنا عن ساحة الانصياع لأمر الله ظهر عدونا بمظهر القوي المخيف الخطير. لكن لو أننا عدنا إلى الله عودا حقيقيا، بدءا من طهارة القلوب وتزكيتها إلى الانصياع على أوامر الله سبحانه وتعالى، فنحن في هذه الحالة نكون قد نصرنا الله. والباري لا يحتاج إلى من ينصره، لكن معنى نصرنا الله أي نفذنا أوامره، هذا معنى، هذا مجاز هذا. وعندئذ الباري آل على نفسه في عقد بيننا وبينه أن ينصرنا الله عز وجل. وعندئذ يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أنا أتحدى أن ينصركم أحد، لا السلاح ولا القوة ولا المال ولا الناس إطلاقا. سيف الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج لا مقالة بعد.